أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا لا يوجد نص صريح يحرم الربا كما حرم الربا وغيره؟ يعني تشبيه الرق بالربا تشبيه ليس بصحيح. الرق نعلم أن له أسباب، والشارع دعا إلى التحرير بوسائل كثيرة، ونعلم أن من أعظم أسباب الهداية للإسلام، بل من أعظم أسباب انتشار العلم والهدى والخير والسنة، هو من كثير ممن حصل لهم رق بالجهاد في سبيل الله، ثم صار نفعهم للإسلام والمسلمين أعظم النفع. أما قوله إنه لم يأتي نص، فقد جاء نص، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز استرقاق المسلم الحر، لا يجوز المسلم الحر، إنما حينما يكفر العبد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ويحارب الإسلام وأهل الإسلام، هذا لا قيمة له، والأمر أشد من استرقاقه، فإن دمه حلال. حينما يكون حربيا لا نقول إنه مسألة إنه استرقه، بل الإسلام جعل محاربته ومقاتلته من الأمر المشروع حتى يظهر الدين ويعلو الإسلام، ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالأمر أعظم من كونه رق، بل كما تقدم دمه حلال. فإن وقع في الأسر فأحكام الأسر والمن والفداء والاسترقاق أحكام كثيرة، وكثير ممن دخل في الإسلام كان هذا من أعظم النعم عليهم، وثبت في الحديث الصحيح أنه عليه السلام أنه قال: ليقادوا إلى الجنة قوم بالسلاسل، وذكر العلماء لها صور عدة، منها هذه الصورة. أما من كان حر الأصل، إنه يعني من كان حرا فإنه لا يسرقاق، وثبت في الصحيح الحديث الصحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة أنا خصمهم، وزاد ابن خزيمة صحيح: ومن كنت خصمه خصمته، وفي أنه قال: ورجل اعتبد محررة. ليس أنه استرق حرا لم يكن مملوكا، لا، لو أن إنسان اعتق شخص فجحد عتقه أو لم يظهر فاستعبده، فكما جاء في الحديث التهديد في هذا حديث عند البخاري، كذلك أيضا لو شاهد أيضا آخر عن ابن عمر عند أبي داود، لكن سندين وعندها العلماء في البخاري، واجمع المسلمون على هذا. نعم، أحسن الله إليكم. ما حكم أو الحديث ليست اعتمد المحرة، حديث: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، الحديث البخاري: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، اعتمد محررة، يمكن أظنها في لفظة ابن عمر عند أبي داود، لكن قال: أكل حرا فباع حرا فأكل ثمنه، وقال باع حرا فأكل ثمنه، لأن الغاية من البيع وأخذ الثمن، الغاية في هذا أكله، فذكر أظهر وجوه الانتفاع. نعم، أحسن الله. نعم، في البخاري، أحسنت، هو هذا رواية البخاري، لكن رواية أخرى اعتمد محررة، هي اللي أظنها عن ابن عمر عند أبي داود، سندها فيه. نعم، أحسن الله